المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله رب الأرباب مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب الله لا إله إلا هو رب الأرباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وهازم الأحزاب وهازم الأحزاب فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى وما لنا ألا نتوكل توكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا بالأسحار آذيتمونا بالأسحار آذيتمونا بالأسحار آذيتمونا بسحر القبور آذيتمونا بسحر القبور آذيتمونا بسحر المرشوش آذيتمونا بسحر المرشوش آذيتمونا بسحر المأكول آذيتمونا بسحر المأكول آذيتمونا بسحر الصور آذيتمونا بسحر الصور آذيتمونا بسحر الأثر آذيتمونا بسحر الأثر آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس في العلم يحسدون في الذكاء يحسدون في الجمال يحسدون في الذكاء يحسدون في الاجتهاد يحسدون في العلم يحسدون في الرزق يحسدون في اللباس يحسدون في الأدب يحسدون في جمال الكلام يحسدون في الذكاء يحسدون في العلم يحسدون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يدمر كل شيطان بالعين شيطان بالحسد شيطان بالسحر شيطان بالعشق شيطان بالإعجاب شيطان بسم الله والله أكبر يزلزل كل خادم في الجسد خادم بسم الله والله أكبر يزلزل كل ملك في القلب ملك في العقل ملك في الدماغ ملك في الأعصاب ملك بسم الله والله أكبر كبيرا الملك الحق العظيم يزلزل كل الملوك في الأجساد ملوك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم أرقيك والله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رقيك الله جل وعلا يشفيك من كل شر نفس أو عين حاسد الله يغفرك بسم الله الرحمن الرحيم يا رقيك والله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يبريك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبي وسلم تسليما وسبحان ربك رب العزة عما